بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سالك رحمه الله: النجاسة. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. فسرت لأنها تطهير القلب، يعني لا تلبسها على دخن، لا تلبسها على سوء في داخلك وباطنك. وفسرت بتطهير الثياب الظاهرة، ولا مانع من الجمع بينهما، فإنه أمر بتطهير الظاهر والباطن. إنه إذا كان لا يلبس ثيابه على دخن في قلبه، فكذلك هو مأمور أن تكون الثياب طاهرة في نفسها. فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا لفظ عام، كل متطهر، كل طالب للطهارة وباحث عنها و يعني متنزه بها عن النجاسات، فهذا كله مما يحبه الله عز وجل. هؤلاء كلهم من عباد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فسر بالوضوء، وأن الإيمان هو الصلاة، فلأنه شرط الطهارة، شرط في صحة الصلاة، فهو نصف الصلاة. التطهر عموما نصف الإيمان، لأن كل من تطهر، أن الإيمان فعل وترك، فهو ترك للأرجاس الظاهرة والباطنة، وفعل للأشياء الطاهرة ظاهرا وباطنا. فالطهور شطر الإيمان نصفه. قال: ولها مباحث نذكرها فيما يلي. أنواع النجاسات. يقول في الهامش: النجاسة إما أن تكون حسية مثل البول والدم، وإما أن تكون حكمية كالجنابة. تسمية الجنابة نجاسة حكمية فيه نظر، بل هو مخالفة للحديث الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما يعني سلخ أو يعني فلت من الطريق حتى لا يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فقال: سبحان الله، المؤمن لا ينبس. وهذا يشمل حال الجنابة الذي ورد فيه الحديث، فقد صرح بأنه لا ينبس حال جنابته، فكيف تسمى الجنابة نجاسة حكمية وقد نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا من قبل أن دخول أن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعية الدخول فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: المؤمن لا ينبس على حال الجنابة الذي كان عليه أبو هريرة، تكلم بهذا فنفى عنه النجاسة في هذه الحال، فلا يصح أن يقال إنها نجاسة حكمية، ولكن هي على مطهرة. فالطهارة طهارة ظاهرة وطهارة حكمية، الطهارة من النجاسة الحسية، والطهارة الحكمية طهارة البدن من الحدث، الطهارة من الحدث، الطهارة تكون من الحدث والنجس. فالنجس الذي هو الأشياء التي يجب أن يتنزه عنها، والحدث الحدث الأصغر والأكبر. قال أنواع النجاسات: أولا الميتة، وهي ما مات حتف أنفه، يعني لم يذبح. يقول: أي من غير تزكية، أي من غير ذبح شرعي. ذك الشاة إذا ذبحها. الأشياء التي يتنزه عنها ليست من النجاسة ينبغي ويستحب، أما النجاسة فيجب أن يتنزه عنها. الميتة هي ما مات حتف أنفه، أي من غير تزكية، الأسئلة اللي بتقطع بتدخل لنا الموضوع اكتبوها و يقولوا أي من غير تذكية ويلحق بها ما قطع من الحي من الحيوان وهو حي خلى الصوف والظفر والريش لأنها لا تحلها الحياة. أما أعضاء الحيوان كرجل وجناح وعظم أو قطعة لحم أو جزء من البطن أو الصدر أو نحو ذلك فكل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في حديث أبي وقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم. الدليل على الميتة أن الميتة النجسة قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نص على رجس هذه الأشياء. وذكرنا من قبل أن الضمير يعود على ما تكرر استعماله فيه. إذا قلت جاء أحمد ثم ذهب ثم جلس ثم أكل وكان محمود معه ثم كلم فلانا مين اللي كلم؟ أحمد. رغم أن محمود ذكر واسمه ذكر أقرب ولكن لأن الضمير متكرر يعود على أحمد فأعوده عليه أقرب. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الضمير في إنه يعود على المحرم الذي ذكر أولا. والدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيما إهاب دبغ فقد طهر. فصرح بأنه طهر. ما الذي أنجسه وقد كان قبل ذلك طاهرا؟ الموت. ولأن كل ما خلق من يعني الطين ويعني كان أصله حمأ مسنونا فهو يعود إليه وينتن ويتأذى منه فناسب أن يحكم من نجاسته. ثم الإجماع على نجاستها نجاسة الميتة. ومخالفة بعض المعاصرين أو المتأخرين في ذلك لا يقلح في الإجماع المنقول عن أهل العلم نقله غير واحد. قال ويستثنى من ذلك من نجاسة الميتة الحكم النجاسة للميتة ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. صحيح ورجح وقفه. قال رواه أحمد الشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحديث ضعيف لكن الإمام أحمد صحح وقفه كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم. ومثل هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر ذلك لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قول أمرنا أمرنا ونهانا. هو صح يعني هي أنا أكتب عني ونهانا هي أمرنا ونهينا والظاهر أنها كلها طالما أطلقها في التحليل والتحريم والأمر والنهي والتحليل والتحريم أظهر من الأمر والنهي لأن ولاة الأمور لا يحلون ولا يحرمون فهي أصرح. يعني أمرنا ونهينا تحتمل أن بعض الخلفاء قد أمر ونهى أو بعض ولاة الأمور لكن أحل وحرم أظهر الله أعلم وكلاهما له حكم الرفع. فإذا قال ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان فالميتتان الحوت عن السمك كله والجراد الجراد بأنواعه كذلك. فالجراد لا يحتاج إلى تذكية بل قتله كقتل السمك بإخراجه من الماء أو بأي وسيلة كالصيد وك يعني أي نوع آخر يموت به يمكن انتفاعه، حتى لو مات حتى أنفه وطفى فوق الماء، وإن كان فيه خلاف لكن جماهير أهل العلم على حله لعموم أحل النميتتان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتته حلال سواء الطافي أو غير الطافي، السمك الذي طفى على الماء أو لم يطفو كله حلال بجميع أنواعه. أما ما كان بر مائيا يعيش جزءا في البر وجزءا في البحر ولا يسمى أنه ميتة بحر أو حيوان بحر فلا بد فيه من التذكية. الأسماك المفترسة كذلك، وقد أكل الصحابة رضي الله عنهم من الحوت الذي لفظه له البحر، أسماك القرش وغيرها كذلك، فعن الحوت يلد ويكون له بعض تواجد أحيانا على الشواطئ إلا أن معظم حياته في البحر. أما التمساح فالظاهر أنه يضع بيضه في البر ويعني يعيش في البر ويأكل حيوانات البر، ونمط حياته كالسلاحف وغيرها السلحفاء التي تعيش في البعث على البر أو أجزاء من حياتها تعيش البر، الصحيح أنه ليس حيوانا بحريا من جميع الجهات، فلا بد به التذكية. وإذا التمساح بيكون مفترسا وله يعني أسنان وأنياب فلذلك الظاهر أنه لا يحل، يعني أكل التمساح على الراجح لا يحل. حيوانات البحر المسمى بأسماء الحيوانات التي في البر كخنزير الماء وإنسان الماء، فالصحيح أن هذا اشتراك لفظي، والاشتراك اللفظي لا يجعل هذا الحكم يندرج عليه عموم، أو ما يقوله البعض أنه عموم ألفاظ التحريم والخنزير. فإذا سميت سمكة لأنها خنزير الماء لشبه الماء، أو سميت سمكة بأنها عروس البحر لشبه الماء، فإن ذلك لا يحرمها. كلب البحر لأجل أنه يعيش في البر فهذا فيه تردد، لأنه هو مع أنه يعيش في الماء لكنه يعيش فترات طويلة على الإيه في البر، يعني رغم ورود الزعانف إلا أنه أي ما كان. بقى احنا نتكلم عن السمكة المعروفة اللي في جنينة الحيوانات اسمها مش السمكة، يعني الحيوان المعروف اللي هو ايه سبع البحر. هو سبحان الله ان هو مختلف طريقة تنفسه عن الاسماك، بيعيش على البر مدة طويلة من غير بيالد. نعم بالضبط. وبعدين هو اصلا يتنفس ليس كالاسماك، تنفس برئتين وهو حيوان فقاري، وأصلا كلب البحر ده حيوان فقاري، مش قصدي فقاري أقصد يعني من الثدييات، هو الحوت من الثدييات لكن الحوت نص الحديث فيه. إذا تردد حيوان بين أن يكون بحريا أو بريا فالامتناع منه حتى يتأكد أنه أنه من حيوان البحر الذي تحل ميتته بغير تذكية. قال: ميتة ما لا دم له سائلا كالنمل والنحل ونحوها إلا الحشرات، ما لا دم له، يقول أحيانا ما لا نفس له سائلة، فإنهم يطلقون كلمة النفس وهذا في كلام المتقدمين كثيرا على الدم، كثير في كلام المتقدمين من أهل العلم يقولون ميتة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له، سائل الدم الأحمر. فالبعوض والذباب والنمل والنحل تفرق في إيه؟ تفرق في وجود هذه الحشرات في بعض الأطعمة إذا سقطت فيها، مع كونها مستقذرة وفي خلاف في أكلها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه ثم ليلقه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فثبت أن الرسول أمر بإلقائه، ودل ذلك على عدم جواز أكل هذه الحشرات، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. ولكن هي ليست نجسة، فإذا وقعت في إناء أو طعام أو شراب لم يجب إراقة ذلك ولا ما حولها، ولا ينجس شيء منها بوقوع هذه الحشرات فيها. يقول ميتة ما لا دم له سائلة. طب البعوضة بتكون مصف الدم، دم البعوض، هو في الحقيقة ده مش دمها، هذه الحشرات دمها ليس يجري في دورة دموية وليست نفس، لا ليست نفس سائلة، بل هو يعني أو هلام، شيء مثل الهلام يكون في ظهر هذه الحيوانات، ومن خلالها يقع التنفس من خلال الهلام ده، والمادة جيلاتينية كده يتم التنفس والتوصيل دون دورة دموية، مش أوعية دموية، الصراصير مثلا يا أكثر ما يعرف. وجود بعض نقطة دم أو شيء من ذلك فيها كدم البعوض وأحيانا بعض الذباب، فهذا غالبا من بعض الحيوانات التي تلدغها هذه الحشرات. يقول ميتة ما لا دم له سائلا كالنمل والنحل ونحوها فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. الصحيح أنه لا عبرة بذلك، وهذه الحشرات لا تغير أصلا لعدم وجود الدم. قال: عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر. هو خلط في أشياء كثيرة، نحن بنستدل على نجاسة الميتة بحديث أيهما إيهاب دغيا فقد إيه فقد طهر، يبقى الجلد كيف يقال أنه طاهر؟ هذا كلام باطل. الحديث نص في أنه قبل الطهر، مفهوم المخالفة فيه أنه إذا لم يدبر فهو إيه نجس. والعظم فيه خلاف مشهور بناء على هل تحله الحياة أم لا، وقد نص القرآن على أن الحياة تحله. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وثبت طبيا حياة العظام خلاف الظفر والقرن. الجزء الظاهر من القرن، القرن الإبل، من قرن الماعز والغنم وسائر الحيوانات، الجزء الظاهر الخارجي هذا مادة لا تحلها الحياة، عبارة عن مادة كيراتينية صلبة. وكذا الظفر، الجزء البارز عن الجلد، الجزء اللاصق بالجلد جزء حي، والجزء الخارج عن الجلد جزء ميت، حال الحياة. والشعر كذلك، الجزء البارز عن الجلد ليس فيه حياة، وأما اللاصق بالجلد فهو الذي فيه حياة. يقول: لأن الأصل في هذه كلها الطهارة. قد ذكرنا دلالة النجاسة، دليل النجاسة على العظم وعلى الجلد. يقول: ولا دليل على النجاسة، كلام غير صحيح، هناك دليل على النجاسة. قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. باب الفيل في الحقيقة ينطبق عليه نفس الأمر. الجزء البارز عن الفك ليس فيه حياة، والجزء الذي يتصل بالفك تحله الحياة. وعلى أي أحوال، فعظم الفيل، أقصد فعناب الفيل العاج، مختلف فيه، وكون بعض التابعين خصوصا أنه لم ينقل هذا عن الصحابة وإنما من سلف العلماء، فهو يشمل جماعات من التابعين، وبين الصحابة والتابعين بعد ذلك خلاف، فلا يكون بعضهم حجة على بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ. وهذا ثابت في الطرق الأخرى في الحديث، فهو نص مع بيان الحديث الآخر دليل على نجاسة الجلد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم. فأما الجلد والقد، الإناء من الجلد، والسمن والعظم والشعر والصوف، فهو حلال. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. أما الشعر والصوف فكما ذكرنا الصحيح أنه لا تحلها الحياة، ولذا إذا قطعت أثناء الحياة جز صوف الغنم وشعر الحيوان لم يكن ميتا. والجلد لا أعلم خلافا في تحريم أكل جلد الميتة، وإنما الكلام على الانتفاع بها، والرسول قد قال: إنما حرم أكله. فهذا دليل على أن أكل الجلد محرم بنص الحديث وبعموم الآية. فإنما حرم أكلها، لأنه نص قال: إنما حرم طيب طعمه. فيمكن الانتفاع بالجلد، ولكن بذلك أن يطهر بالدباغ. يقول: وكذلك إنفحة الميتة ولبنها طهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن الملوس، وهو يعمل بالإنفحة، لأن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وقد ثبت عن سلمان الفارسي أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما أفعل. هذا ثابت عن سلمان. والصحيح أن الإنفحة هي عصارة المعدة، يجعل فيه اللبن يتحول به إلى جبن. الإنفحة دي يسموها في اللغة الدرجة بتاعتها المنفحة، ياخدوا عصارة المعدة، عصارة الجهاز الهضمي، عصارة جزء من الجهاز الهضمي، ويجعل هذا في اللبن، فيتحول اللبن إلى إيه؟ إلى جبن. الطرق القديمة في صناعة الجبن، وأظنها مستعملة يعني إلى الآن يعني. المهم أن هذه الكمية يسيرة جدا، يعني القول أنها طبعا وصارت شيء ميت، الذي يعني يظهر أنها نجسة، ولكن على قول من يقول بأن يسير النجاسة إذا وضع في كثير لم يغيره، في سائل في مائع كثير لم يغيره إلى النجاسة، فهو طاهر. هذا لا فرق فيه بين قلتين وغيره، لا فرق بين قلتين وما نقص عنهما. وبالتالي فهذه الألبان تتحول إلى شيء آخر أو إلى هذا الجبن، وليس متغيرا بالنجاسة التي وضعت فيه. وبالتالي فهذه طاهرة لأن هذه النجاسة اليسيرة قد استحالت. لكن هل يجوز لنا أن نستعمل ذلك نحن ابتداء؟ لم يدل تدل أثر الصحابة على أنهم الذين يشترون انفحة البيت من المجوس ويستعملونها، ولكن ما صنعوه من الجبن أكله. فالجبن المستورد الموجود في كثير جدا من البلاد قد يصنع بهذه الانفحة يجوز أكله، لأن الانفحة شيء يسير بالنسبة إلى ما يوضع فيه من اللبن الكثير الذي يتحول إلى الجبن ولا يتأثر بالنجاسة، بل هو الذي يحيلها. اللبن الكثير ده هو اللي بيحيل الانفحة في النهاية إلى الجبن الذي هو لبن في نهاية الأمر. ولذلك هو الصحيح أن هذه الانفحة نجسة، ولكن ما صنع من الجبن بها فهو طاهر لأنه الأغلب والأكثر، والإنفحة قليلة لا تؤثر فيه ولم تغير. أما لبن الميتة فهو نجس على الراجح من أقوال أهل العلم. لا، جس الطين حاجة تانية، جس الطين محرم عشان هي مسكرة، عشان المادة بتاعتها مسكرة. هو لو صحيح وضعت الخمر في شيء زال بالكلية أثر، لكن جس الطين بيحطها عشان هي بتايه تدي ريحة معينة، تدي ريحة معينة، فالأصل عدم جواز وضع جس الطين عشان هي مسكرة. جس الطين أصلا من النباتات اللي هي يعني مخدرة مدروسة في الطب الشرعي وممنوع بيعها المفروض يعني، بس الناس تسهلت فيها لعدم إدمانها. مستفيد؟ أنا ما أعرفش. يقول: ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن، والسمن كذلك، السمن مصنوع من اللبن، بعد خض اللبن يصنع السمن منه. والفراء لابد من دبغ لأنه جلد هذه الحيوانات لابد أن يدبغ. فرو الثعالب وفرو الدببة ونحو ذلك إذا اصطيدت فإنها تجفف تدبغ، الدبغ ده يجففها، وهذا الفراء يجوز استعماله بعد ذلك إلا ما كان من خنزير، فإن جلد الخنزير نجس حال الحياة لكونه خنزيرا، والموت زاده نجاسة، فالدماغ يطهره من يطهر ما كان سبب نجاسته الموت، ولا يطهر ما كان نجسا في أصله، فإن الخنزير نجس حيا وميتا لعموم الآية. قال: الدم هو أول شيء الميتة، والثاني قال الدم سواء كان دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حيض. دم حيض اللي الشذ الشوكاني فجعل دم الحيض فقط هو النجس، كما ذكر ذلك في الدرر البهية. والذي لا شك فيه أن الدم بجميع أنواعه دم الحيض والدم المسفوح المصبوب، لأن مسفوح في نص الآية، ولأن ما يكون في العروق لا يكون نجسا، والإنسان الدم بيجري فيه، يبقى احنا بيجري فينا نجاسة؟ لا، هو لا يكون نجسا إلا إذا إيه؟ إلا إذا خرج، زي الغائط والبول جوه الإنسان ما بقاش إيه؟ نجس، ما بعد لو صلى في فترات في داخل بطنه. وإنما نهي عن الصلاة حاقنا وهو يدافع الأخبثين لأجل الانشغال وليس لأجل أنهما في الداخل نجاسة. هو ما بقاش نجاسة يتنزه منها إزاي إذا ما خرجتش؟ لو ربنا من رحمته بنا أن هو إنما تكون هذه الأشياء النجسة إذا إيه؟ إذا خرجت. بواب البخاري باب نجس الدم وباب نجس دم الحيض، والدليل عليه الآية. طبعا الشوكاني يقول الآية تعود على الخنزير فقط، وإن لا، الراجح أنها تعود على كل المحرمات، على المحرم المذكور الذي يشمل الأربعة، وحاجة تانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. للمستحاضة قال اغسلي عنك الدم، وهو نص على أن دم الاستحاضة دم عرق، فدل ذلك على أن الدم عموما نجس، ودم الحيض أيضا نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتتبع أثر الدم، وسماه الله أذى، وقال: فاعتزل، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض. إلا أنه يعفى عن اليسير منه، وده بقى وجه الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في من صلى وقد ذبح شاة أو تلطخ ثوبه بدمها، تلطخ ده ممكن يكون شيء يسير يعفى عنه، كل درجة تسمى يعني من إصابة الدم للثوب يسمى تلطخ، زي المني قال: تركتيني حتى تلطخت، وهو أصل يبقى المني لا أصلا إيه لقطرت في النهاية. وما يحمل على الأثار الأخرى فهو المعلوز عن إزالته، يصلي الإنسان على حاله إذا عجز عن إزالة النجس، وليس ذلك دليلا على طهارة الدم. قول بطهارة الدم اللي ذكره الشيخ الألباني والشوكاني في غير دم الحيض والعلماء، ويعني أقصد مجموعة من المشايخ المعاصرين، هذا قول باطل وليس ضعيفا فقط، هذا قول باطل خالف للإجماع. نقل إجماع نجاسة الدم ثمانية من العلماء الكبار المعتبرين في نقل مذاهب أهل العلم على الأقل. عن ابن الزبير في قوله تعالى: أو دما مسفوحا، قال: المسفوح الذي يهراق يصبح يجري، ولا بأس بما كان في العروق منها. الدجاجة بتذبح، هيقعدوا يصفوها قد ايه؟ لغايه ما الدم يبطل. والشاة تذبح، طب بيخشوا جوه بيلاقوا ان الايه، ان في لحم بينقط دم، اللحم والجزه والشاة والبقره ونحو ذلك يعلقوها تقعد ايه تنقط. طب ما الراجل بيبيع اللحمه وبعدين يروحوا الناس واخدينها وحاطينها في النار على ايه، على طول. هل يحرم هذا؟ لا لا يحرم ذلك، لا بأس بما كان في الايه، في العروق، طالما ان هو مش مصبوب، مش بيخر، مش بيجري، فلا بأس به. اخرجه ابن المنذر عن ابي مجلس: في الدم يكون في مذبح الشاه، تلاقي لحمة الرقبة مليانة ايه، يعني فيها جواها عروق كثيرة بها دم. يقول: او الدم يكون في اعلى القدر، يترشرش او في جزء منه فوق المية اللي بتغلي، تطلع حتة من منها فيكون فيها دم. فهذا قال: لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح. أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري. هذا الأثر كما ذكرنا، جراحاتهم جزء منها معجوز عنها، والمجروح يصلي، يتقي الله ما استطاع، يضمد جرحة، يضع عليه يعني ما يمنع مزيد من الدم، ويصلي مع العلم بأنه يصيب ما وضعه على الجرح من ضمادات ونحو ذلك، بملاقاة الجرح تحصل دم. أول ما حطه أي جرح تحط عليه قطنة أو شاشة وبعد كده تربط، فانت في الاخر بتتربط، بتبقى ظاهرها ايه، انها خلينا دم، وجوه بالتاكيد انها اصابها دم. طب هيعمل ايه؟ ما هو كل ما يحط هينزل ايه، هينزل دم. فهذا معلوز عن ازالته وبعضه يسير. وزي بقى اقول: وقد صح ان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يصعب دما، ويصعب دي يعني يجري. وده اللي خلى المشايخ المعاصرين يقولوا: طب ما فيش فرق بين اليسير والكثير، ده كله طاهر. لا طبعا، ده معلوز عنه، مثل الذي به سلس بول. فهل لأن البول يخرج منه رغما عنه يكون البول طاهرا؟ ونقول: صلي. هل يصلي على تلك الحال؟ نعم، لأنه عاجز عن إزالته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالدم نجس إجماعا. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة لأنه يعفى عن يسير. يقول أما دم البراغيث وما يترشرش، هو الحديث تعبيره ضعيف لكن من رجل استئناس، أما دم البراغيث وما يترشرش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. سئل أبو مجلد عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. قال ابن تيمية ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. قال ولم يقم دليل على نجاسته. يبقى لا يجب، يبقى ينبغي، أما أن نوجب فهو داعي نجاسة. يقول انتهى والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. هو طبعا طبيا المدة والقيح والصديد هما أجزاء من الدم، لأنها كرات الدم البيضاء التي ماتت. ولكن طالما أن الدم إنما يسمى دما في اللغة وفي عرف الناس إذا كان هو الدم المعروف، وهذا الدم القيح والصديد ليس مصبوبا ويسير في الغالب وقد يكون كثيرا، ينبغي أن يتنزه عنه ولكن لا دليل على نجاسته. الله أعلم.